الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الهفوف الأحساء، وباعثها أحد الإخوة السودانيين يقول حامد أبو رانيا فيما يبدو. يسأل أخونا ويقول: عندي في قريتي جامع، وإنني إنسان متعلم، ولكنني أشرب الدخان وآكل التنبات، هل يجوز لي أن أكون إماما في هذا المسجد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا ينبغي لك أن تأمهم وأنت بهذه الصفة، لأن الإمام يقتدى به. فإذا كنت تتعاطى التمباك والتدخين فلا ينبغي أن تأمهم، بل ينبغي أن يلتمسوا من هو خير منك ومن هو لا يتعاطى شيئا من المعاصي الظاهرة. والواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من الاستمرار في هذه المعصية. عليك أن تترك التمباك والتدخين وسائر المعاصي، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تصحب الأخيار، لأن صحبة الأخيار تعينك على الخير، والتوبة تجب ما قبلها. لكن لو صليت بهم الصلاة صحيحة، لو صليت بهم الصلاة صحيحة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إمامة العاصي صحيحة والصلاة صحيحة. ولكن لا ينبغي أن يتخذ إماما من عرف بمعصية ظاهرة، والواجب على المسؤولين أن يلتمسوا لمساجد أئمة صالحين مستورين لا يظهر منهم شيء من المعاصي، لأنهم قدوة وهم أئمة الناس في هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف راي ها ميم خاء. يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تكون سجدة السهو قبل التسليم في الركعة الأخيرة أم بعد؟ جزاكم الله خيرا. سجدة السهو السنة فيها يكون قبل التسليم، قبل أن يسلم، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقص، كان يسلم من ثلاث الظهر أو العصر أو العشاء، أو يسلم من اثنتين في المغرب، أو من واحدة في الفجر أو الجمعة، هذا الأفضل يكون بعد التسليم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه واجتهد، فإن الأفضل يكون سجوده بعد السلام. في حديث المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فيتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد سجدتين بعد السلام لهذا الحديث. ومعنى ذلك أنه إذا شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة في الظهر أو العصر أو العشاء، ويغلب على ظنه أنه في الرابعة، فإنه يكمل ويسجد السهو بعد السلام، وهكذا في المغرب لو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة بناء على غالب ظنه ولم ينبه فإنه يسجد السهو بعد السلام. أما إذا كان عنده تردد وليس عنده غالب الظن فإنه يبني على اليقين، فإذا شك هل هو في الثانية أو في الثالثة يكون في الثانية، يبني على أنه في الثانية. وإذا شك هل هو في الثالثة أو الرابعة وليس عنده غلب الظن فإنه يبني على اليقين ويجعلها الثالثة ثم يكمل صلاته مثل السهو قبل السلام. جزاكم الله خيرا. عند قراءة القرآن يكون هناك سجدة، فكم مرة نسجد وماذا نقول؟ هل نقول فقط سبحان ربي الأعلى 3 مرات أم أن هناك أدعية أخرى؟ جزاكم الله خيرا. سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء، يقول سجود السهو وفي سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه ويقول اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، كان يقول هذا في السجود عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال في سجود التلاوة وسجود السهو وفي سجود الصلاة من الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآنته وسره، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، وما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة. المقصود أن سجود السهو مثل سجود الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضا، ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة ولم نكمل بعد. سؤالي هنا، هل نكمل الفاتحة بسرعة أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع إليه؟ جزاكم الله خيرا. وهل يكون جائز بألا نقرأها من بعده ولو جعل لنا فرصة لأنه هو قد قرأها عنا؟ الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح قولي أقوال العلماء. قال بعض أهل العلم أنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، وقال بعضهم لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية بل يتحملها الإمام، وكلا قولين ضعيف. والصواب أنه يقرأ في السرية والجهرية، في السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء والمغرب والفجر والجمعة يقرأ فقط الفاتحة ثم ينصت الإمام. فإن كان الإمام سكوت تقرأ قراءة السكتة سكتة الإمام، وإن قرأ بدأ الإمام بالقراءة ولم يكمل كملها ثم أنصت. ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرأها بينه وبين نفسه ثم ينصت الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء الإمام في الركوع أجزأت الركعة وسقطت عن الفاتحة لأنه لم يدرك القيام، وهكذا لو نسي أو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحة لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة تسقط بالسهو والجهل، بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما لا بد منها ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل، لا بد منها. أما المأموم فإنها تسقط عنه بالسهو وبالجهل، وهكذا لو لم يدرك القيام جاء الإمام الراكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم وأجزأت الركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. عند الشهادتين نقول السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكني سمعت أناسا يقولون يجب أن تقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فأيهما الصحيح؟ أم الاثنتان صحيحتان جزاكم الله خيرا؟ الصواب أن يقول السلام عليك أيها النبي في التشهدين، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، علم الصحابة هكذا. وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستعملون النوع الثاني السلام على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا جائز واجتهاد بعض الصحابة وليس بلازم، لكن لو فعله الإنسان صح. لكن كونه يأتي بالألفاظ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يعلم أنه سيموت ولم يقل له إذا مت غيروا، ويعلم أنهم يغيبون عن المدينة ويقرؤون في الصلاة في بلاد بعيدة ولم يقل له إذا كنتم بعيدين غائبين أو بعد موتي غير، فدل ذلك على أن هذا اللفظ باقي السلام عليك أيها النبي في حياته وفي حضرته وفي غيبته وبعد الموت، هذا هو الصواب. وهذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن ابن مسعود وعن غيره رضي الله عن الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. عند الشهادتين وعند رفع الأصبع، عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شخص من المصلين يرفع إصبعه على طريقة معينة، فمن يرفعه مرة واحدة ومن يرفعها مرتين، لأنه يقول إنهما شهادتان، ومن يبقى يحرك إصبعه إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية. أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على الصحيح أم أن الجميع صحيح جزاكم الله خيرا. السنة رفع الإصبع التحيات الشهاد الأول والآخر من أول التحيات إلى النهاية، وإصبعه مرفوعة يعني السبابة التي تلي الإبهام مرفوعة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة في تشهده الأول والأخير عليه الصلاة والسلام من أوله إلى النهاية. أما التحريك فالأفضل أن يحركها عند الدعاء، يقول اللهم صل على محمد عند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، عند قوله اللهم اغفر لي أو اللهم أعذني من الدنيا حسنة أو اللهم أعني على ذكرك، يحرك عند الدعاء تحريكا خفيفا فله الأفضل. وأما كون الإصبع قائمة فهي قائمة من أول الشهر إلى آخر إشارة للتوحيد. جزاكم الله خيرا. من المستمع فتوح صديق مصري الجنسية رسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحد أسئلته يقول ما الفرق بين الإيمان والإسلام جزاكم الله خيرا؟ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا صار بينهما فرق في آية أو حديث، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الآخر. ففي قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، لأن الإسلام إذا أطلق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، وهو أيضا شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهو أيضا داخل يدخل فيه الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وصدق الحديث وإكرام الضيف وإكرام الجار وبر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا مما أمر الله به ورسوله. ويدخل في الإسلام أيضا ترك ما نهى الله عنه ورسوله. ويدخل في الإسلام أن تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا مرتبة الإحسان هذا عند الإطلاق، إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدخل فيه الإيمان والإحسان عند الإطلاق. وهكذا قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يدخل فيه الإيمان والإحسان، ويدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، كله داخل في الإسلام عند الإطلاق. وهكذا الإيمان إذا أطلق دخل فيه جميع الأوامر وترك جميع النواهي إذا جاء مطلقا، مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهكذا ما أشبه من الآيات يدخل في ذلك جميع ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهكذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا له مسلم رحمه الله. فقول الإيمان 74 شعبة والأطلاق 64 شعبة يدخل فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك جميع المعاصي. ويدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان فيما مضى من الزمان وعما يأتي في آخر الزمان. ويدخل فيه ما أخبر الله به عن القيامة والجنة والنار والحساب والجزاء، كل داخل في قول الإيمان 74 شعبة. أما إذا اجتمع فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فإن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو جالس بين أصحابه في صورة إنسان غير معروف، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أي سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان يصدق كل ما أخبره، قال: صدقت، صدقه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه أخبره عن الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعن الإيمان بالأعمال القلبية، وعن الإحسان بشيء خاص من أعمال القلب، هو أن تعبد الله كأنك تراه تشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني على اعتقاد واستحضار أنه يراك ويشاهدك سبحانه وتعالى. وهذا أعلى مراتب الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. وبهذا تعلم ويعلم كل من سمع هذه الكلمة الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان عند الاجتماع، وأن الإسلام إذا انفرد دخلت فيه أعمال الإيمان والإحسان، والإيمان إذا انفرد دخل فيه أعمال الإسلام والإحسان. أما إذا اجتمعت الثلاثة فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو أعمال القلب الباطنة، والإحسان هو عمل خاص من عمل القلب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه العليم. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال اخونا ويقول: اذا التزم العبد باوامر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ وهل يجوز له أن يضحك في كل الأوقات علما بأنه ساكن مع جماعة يكثرون الضحك والكلام الذي لا يليق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا التزم المؤمن بكل ما أمر الله به ورسوله فهذا هو كمال الإيمان، هذا من توفيق الله جل وعلا. إذا التزم طاعة الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله والتزم بترك ما نهى الله عنه ورسوله وجاهد نفسه وتابع إلى الله من سائر معاصيه فهذا هو المؤمن حقا وهو المسلم حقا، فعليه أن يستمر في ذلك ويلزم التوبة والاستقامة نسأل ربه التوفيق والإعانة، يحذر مجالسة من يجره إلى ما حرم الله لاحتصال صلاة الأخيار، ولا بأس بأن يضحك عند الحاجة والتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هو سيد المؤمنين وأفضلهم، كان يضحك عند وجود الأسباب ويتبسم عند وجود الأسباب، يتحدث مع أصحابه في الأشياء الطيبة ويضحكهم عليه الصلاة والسلام ويتبسم في كثير من الأوقات ويسألهم عن أحوالهم ويبدأهم بالسلام ويرد عليهم السلام ويسألهم عن بعض أمور الجاهلية للتنبيه على ما فيها من الشر والخطأ ولما فيها بعض العجائب. فعليك أن تكون حسن الخلق مع أخوانك، طيب الخلق، ولا بأس عليك بالضحك عند وجود الأسباب أو التبسم، ولا بأس بالتحدث معهم بما أباح الله أو بما شرع الله، ومع أهلك تحسن الخلق مع أهلك، تحدث معهم في الكلام الطيب وأشياء تتعلق بالبيت أو السواليف التي تتعلق بالأهل بما لا يحرم في الأشياء المباحة والأشياء التي تؤنسهم وليس فيها معصية. لا تكون مكفحرا عنيفا سيئا الخلق، لا، هذا مو من الإسلام، هذا مو من الدين. من الدين أن تكون حسن الخلق، طيب البشر، حسن المقابلة، طيب الكلام، طيب المجالسة، هكذا ينبغي والمؤمنة. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: المرسل إبراهيم أحمد زيد من اليمن. أخونا إبراهيم له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، السؤال: هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدا شرعيا فإنها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى أبيه وأجداده ولو لم يدخل بها سواء مات أو طلق، لقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا عام نكاح العقد ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: وحلائل أبنائكم، زوجات الأبناء الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء محرمات على الآباء، كما أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء، على أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمة على الآباء والأجداد، سواء كان الابن ابنك او ابن بنتك. وقوله ابن اصلابكم احتراز من الادعياء، كانوا في الجاهليه يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، هؤلاء ليسوا بابناء وان تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي قد تبناه في الجاهليه، ثم أمره الله يدعى لأبيه قال: ادعوهم لآبائه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات أدعية تبنى على الأدعية. أما ابنك من الرضاعة وابنك من النسب فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليه، وهكذا زوجات أجدادك من النسب والرضاعة، وهكذا زوجات أبنائك من النسب والرضاعة وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة ولو لم يخلو بها، هذا تم العقد الشرعي كفى. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: فسروا لي هذه الآيات جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، ما هو المتاع وما المقصود بالبضاعة جزاكم الله خيرا. يوسف عليه الصلاة والسلام أمر فتيانه أن يجعلوا نقود إخوته في متاعهم حتى يستعينوا بهذا الرجوع للميرة في أخيهم الذي طلب أن يتوب. فلما فتحوا متاعهم، المتاع أسافر معهم المزاود والخروج التي فيها حاجاتهم، قال لها متاع، وجدوا الدراهم معهم فقالوا ما نبغي، ما لنا حجة، يعني هذا معنى فلوس نستطيع نرجع ونشتري ميرة أخرى، ومع هذا نزداد كيل بعير كما أن أخونا في ابن العاشر يكون عندهم عشرة أحمال، فطلبوا من أبيهم أن يرسله معهم ما دامت النقود موجودة ويزدادون حمل بعير، هذا شيء فيه مصلحة، الدراهم موجودة ووجود أخ معهم يحقق رغبة العزيز هو يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يزدادون مكيل بعيد على ظن من يرجع معهم بحمل. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.